فقال حدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل انه قال اخبرني عروه بن الزبير عن عائشه ام المؤمنين عن جزامه بنت وهب في جواز ميلاديه انها اخبرتها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت ان انهى عن الريده حتى ذكرت ان الروم وفارس يصنعون ذلك ولا يقول اولاده. قال مالك أثر ثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ولكن نظرت فإذا فارس والروم يغيلون أولادهم ولا يضرهم شيئا. هذا الحديث كل جزئية فيه قاعدة. أولا نظرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصلحة الأمة ومراعاة مسئل أول وجوده. يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالأطفال الرضع. وسيأتي تعليل ذلك. وإذا رجعنا إلى نظام الزواج والأسرة والنسء في الإسلام نجد تسلسل عجيب. اولا قبل ان يأتي هذا الرضيع ويأتي هذا المولود الى الوجود يعمل الاسلام به قبل وجوده. وذلك انه صلى الله عليه وسلم امر الزوج الرجل حينما يريد ان يتزوج ان يتخير الموطن الذي يوقع فيه اغلى شيء وهو ذريته ونطفته. وكما جاء عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه تخيروا لنطفكم فان العرق لساس. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم وان كان تكلموا في هذا الحديث لكنه لا ينزل عن درجة الاستدلال اياكم وخضراء الدمن. قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ يوم عرب وهو خاطب باللغة العربية ليدل على انه افصح منهم وابلغ منهم. يخاطبهم بما لم يعلم. تسميه بنيه جميل جدا. وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ المرأة الحسناء في المنبت السوق. الفلاح هو ليعرف هذا. خضراء الدمن حينما يكون عندك الحوض مزروع ويكون لك فيه جنة اي روح بحيوان وينبت نبات في هذه الجنة. اذا نبات الى الحوض بكامله تجد نبتة هذه الجنة اكثر خضرة مما حولها لان الجنة تحت تغذيها. هذا في الزرع شيء طيب جدا. ولكن منظر له رواء وبهجة لكن نابت على ايه؟ على جنة. فكذلك المرأة الحسناء نفعت في بيت مصبح بالجنة. يعني سلوكه منهجه وضعه هو في الاسرة كالجنة. ما قيمة جمالها وحسنها وهي نابتة في جنة. وياتي ما يؤيد هذا ويشهد لقوة الحديث في دلالته ان الله سبحانه وتعالى بين ولا عبد مؤمن خير منه ولا انا مؤمن خير منه. فالايمان هو الذي عنصر اختيار المرأة. ولذا جاء الحديث بواقع الناس جميعا تنكح المرأة على عادات الناس ورغبات الناس مالها جمالها حسبها ثم جاءوا لولدينها فاغفر بذات الدين. لان ذات الدين دينها سيساعدك عليها وسيحفظها ويجعلها تحفظك في غيبتك. فاختار الاسلام للولد قبل مجيئه الام الصالحة. لما اختار الام وجاءت الام على مبدا اسلامي جميل امر كلا الزوجين بحسن المعامله لتكون اسره متكامله. ثم علم الزوج حينما ياتي لاحرج الاوقات والمواقف. لو ان احدكم اذا اراد ان ياتي اهله قال ياتي اهله يقول هناك فوق محل يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يعني هذا الوقت هو الاستعاذة والذكر لله. الاسلام يصاحبه هنا ورزقهم الله ولدا لا يضره الشيطان. هذا كله عشان ايه؟ عشان الاب ولا الام فهم جايبين حاجتهم، لكن من اجل الولد. جاء الولد حملت يراعي هذا الحمل على انها في اداء حق الله وهو الصيام مثلا، تلحق الحامل بالمرضى، ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، تفطر في رمضان لا من اجلها هي ولكن من اجل حمله. يراعي الاسلام هذه الذرية والناشئة منذ ان جاءت وعلقت وصارت حمل. جاء الى الدنيا، اول مجيئه الى الدنيا يستقبل، يؤذن في اذنه اليمنى الفاظ الاذان 15 جملة، وتقام الصلاة في اذنه اليسرى، ليكون اول ما يفرق سمعه هو ذكر الله. وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتون بمواليدهم لرسول الله ومعهم التمر والتمرتين، فيحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغ التمرة بريقه الشريف ثم يخرجها بإصبعه ويديرها في حنك الصغير تبركا برسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء يوم السابع، سمينا المولود وعققنا عنه، وهكذا يظل في رعاية الله، ويكلف الوالدان بالرضاع، وان تعاسرتم فسترضع له اخرى، لينفق رعاية للطفل، ولا يضيع حتى في حالة النزاع بين الابوين يحفظ حق هذا الطفل. نشأ بلغ مبادئ سن التمييز، مروا ابناءكم بالصلاة لسن واضربوهم عليها لعشر، فينشأ في صلاته، فاذا مكث من 7 لـ10 امر وتدليل وحلاوة وهدية، ومن 10 لـ15 يضرب عليها بالعصا 5 سنوات، لن يجري عليه القلم بالحسنات والسيئات الا كان مطوعا وتعلق قلبه بالمساجد. وهكذا يعنى الاسلام بتربية او بتوجيهات او توجيه او الحفاظ على الناشئة. وها هو صلى الله عليه وسلم في حالة الرضاع قبل ان يفطم، يهم صلى الله عليه وسلم ان ينهى عن الغيلة من اجل مصلحة الولد. لماذا؟ فسر لنا مالك الغيلة، سنأتي لها ان شاء الله، لان العرب كانت في جاهليتها ترى بان الطفل اذا كان يرضع فحملت امه حال رضائه يتغير لبن الام، ولم يقوى على تغذية الطفل تغذية كاملة، فينشأ وفي عظامه لين، حتى قال قائلهم يمتدح فوارثهم، فوارث لم يغالوا في رضاع فتنبع في اكفهم السيوف، ما كانوا يغالون في الرضاع. فالرسول صلى الله عليه وسلم هم ان ينهى عن الغيلة، وهي ان يطأ الرجل زوجته وهي ترضع مخافة ان تحمل، فيكون الرضيع يرتبع لبن حامل فيكون مضرة عليه. هذا من عنايته صلى الله عليه وسلم بالنشء. ناتي الى صلب الحديث، لقد هممت. الهم قسمان، هم مراودة وخاطرة تخطو على الفكر، وهم جازم قاطع. فالهم وهو الفكر الذي لم يثبت في ذهنك، مجرد خاطرة تهم بك وتخطو بذهنك وتمضي في سبيلها، هذه ناحية. امر تهم به ثم تفكر في تنفيذه ثم تعزم وتجزم على فعله. فهنا يأتي الحديث، من هم بحسنة فلم يفعله، من هم بسيئة ففعله، من هم بسيئة فلم يفعله، هم قصد وأراد. فإذا هم بحسنة وفعلها فله 10 حسنات، هذا هم جازم واصل حتى فعل. هم بحسنة فلم يفعلها، اذا كان جازما على فعلها وحال دونها حائل.